بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة بالغة، وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يعبدوه على مراده سبحانه وتعالى، يعبدوه على ما شاء وما أراد سبحانه وتعالى وما كتب عنده. وكان لا بد أن يبلغ مراد الله عز وجل إلى الخلق. ركب الله عز وجل في بني آدم فطرا، وركب فيهم عقولا يتدبرون بها، ولكن الله سبحانه وتعالى لكي يبلغ مراده أرسل الرسل وأنزل الكتب. فالرسل جاءوا بمراد الله سبحانه وتعالى من العباد إجمالا وتفصيلا، فإنهم أجملوا وفصلوا ما أراده الله سبحانه وتعالى من العباد. ولا يمكن وصول هذه الرسالة إلا ببعثة الرسل وإنزال الكتب. والله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد جميعا بما أرسل الله سبحانه وتعالى من رسول، وبما أودع الله سبحانه وتعالى رسوله من كتاب. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه، والدعوة هي دعوة إلى ما جاء به الرسل وما أنزل الله عز وجل من الكتب، وأن هذه الرسالة لا بد من إبلاغها إلى الخلق في جميع نواحي الأرض، إلى الصغير والكبير، وكذلك إلى الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، إلى المرأة والرجل. لا بد من إبلاغ الحق إلى الخلق وإبلاغ مراد الله عز وجل من العباد، وذلك عن طريق الدعوة إليه سبحانه. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمر الدعوة إليه، وبين الله سبحانه وتعالى ما فيها من الأجر العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لكونها كانت قائمة بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، بأمر الدعوة إلى الله سبحانه، وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعلق الله سبحانه وتعالى الفلاح والنجاح على الدعوة إليه سبحانه وتعالى، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبين الله سبحانه وتعالى أن فلاح العبد بل وفلاح المجتمع والأمة لا يكون إلا بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لأن الدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة إلى كل معروف، إلى كل محبوب لله سبحانه وتعالى، وهي نهي عن كل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه، ولذلك هي تخليص للمجتمع من كل فساد ومنكر ومن كل معصية، وهي كذلك حرث هذه الأرض وزراعتها بكل معروف حتى يكون النبت طيبا مباركا مرضيا لله سبحانه وتعالى. حينما ترتفع الأعمال إلى الله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإنما يصعد الكلم الطيب عباد الله عندما يتعلم الناس الكلم الطيب وعندما يتعلمون العمل الصالح، لأن العبد قد يأتي بهذه المنكرات وهو يجهل ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه لعدم بلوغ الدعوة ولعدم بلوغ الرسالة ولعدم قيام الأمة بأمر الدعوة إليه وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى علق الفلاح والنجاح على ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جميع من في الأرض إنما يعظمون أمر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل سمواته وأرضه حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وقد يقول: وما تستفيد النملة والحوت من الداعية إذا دعا إلى الله عز وجل؟ معلوم أن الرخاء عباد الله لا يكون على البلاد أو على العباد إلا بطاعة الله عز وجل، وأن المعصية نذير شؤم، وأنها تجلب عباد الله النقمة من الله سبحانه وتعالى والعذاب، وأنها تأتي بالضنك وضيق ذات اليد وبالفقر إذا كان الناس في معصية لله عز وجل. وإذا امتنع القطر من السماء تضررت كل الكائنات، النبات والحيوان والحشرات والأسماك وكل شيء يتضرر إذا منع الله القطر من السماء وإذا لم يخرج الله عز وجل النبات من الأرض، وأن ذلك يكون بمعصية الله عز وجل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإن الداعية إلى الله عز وجل له تأثير عباد الله إيجابي على كل الكائنات، على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى الحشرات وعلى الأسماك وعلى كل كائن في هذه الأرض. فإن هذا كله يستفيد من دعوة الدعاة إلى الله عز وجل من إصلاح الناس، إصلاح نفوسهم وإصلاح جوارحهم وإصلاح ألسنتهم، فإن ذلك يعود بالبركة على هذه الأرض ويعود بالنماء عليها وبالرخاء عليها إذا كانت دعوة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الأجر المتنامي للداعية إلى الله عز وجل: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعوة لها أجر، أي أنك إذا قمت تدعو إلى الله عز وجل فإنك تأخذ أجر الدعوة إلى الله بغض النظر عن استجابة المدعوين إلى ذلك أو عدم استجابتهم. الدعوة وحدها لها أجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه إذا استجاب أحد لهذا الداعية فإن كل ما يفعله من الخيرات إنما يكتب لهذا الداعية، لا ينقص من أجر العامل شيئا. وهذا يدل على أن أجر الدعاة إلى الله عز وجل أجر متنام متكرر وليس أمر واقف عند حد الدعوة إلى الله عز وجل والبلاغ وعلى حد العمل الذي قام به، وإنما يبقى له أجر في كل يوم وليلة، وأن هذا يتكرر في كل يوم وليلة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، وما زالت الأجور تجري عليه. لقد جرت أجور العلماء الأجلاء، لقد جرت أجور العلماء الأجلاء، وقد ماتوا منذ أكثر من 1000 سنة أو منذ أكثر من 700 سنة أو غيرها، وما زالت أجورهم تجري عليهم. فهؤلاء الأئمة الأربعة وأصحاب الحديث الذين دونوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زالت تجري أجورهم إلى اليوم، وقد تجري إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا زال الفقه الذي سطره الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة العلماء الأجلاء يستفيد منه الناس، وأن أجورهم تجري عليهم، وعمل صالح هذا العمل الصالح الذي تركوه فإنه انتفع به الناس، وأنه ما زالت الأجور تجري عليهم. وهذا عباد الله طالما أن أعمالهم ما زالت موجودة فهي تجري الأجور عليهم مع أنهم ماتوا منذ زمن بعيد. ولقد صدق علي رضي الله عنه حين قال: الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إن الرجل العادي ربما إذا مات مات مع عمله الذي قدمه، ليس له من بعده شيئا إلا ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. وأما العلماء فلهم أمر ثالث وهو علم ينتفع به. هذه الدعوة التي قاموا بها وهذه السطور التي سطروها في الله سبحانه وتعالى داعين إلى الله عز وجل، فإنها تبقى شاهدة على صلاحهم، وتبقى هذه السطور كذلك تجري عليهم أعمالا بعد مماتهم، وكل ذلك أجر متنام يكتب للداعية إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل ليست أمرا تكميليا أو ترفيهيا في حياة المسلم، أو أنها تجب على أفراد دون أفراد، فإنها في الحقيقة طالما هناك منكرات يجب على عموم الأمة أن يقوموا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا في كل واحد من أفراد الأمة، إذا رأى منكر فإنه يجب عليه إنكاره على قدر استطاعته وعلى ما بلغه من علم بهذا المنكر أما أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض على الكفاية، فهذا إذا انتشر العلم وزال الجهل وصارت المعصية قليلة يقوم لها بعض الرجال، أي القلة من المسلمين إذا قاموا فإنهم يكفون في إزالة المنكر وإشاعة المعروف. أما إذا أشيع المنكر وقل المعروف فإن ذلك يكون واجبا على عموم الأمة أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يزول هذا المنكر، حتى لا تكون فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والقتال عباد الله أحد أوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في محله ومجاله أحد أوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك على وجه الأرض، فإنه يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال بعض أهل العلم: ولتكن منكم أمة، أن من هنا زائدة، وأن الأمة يجب عليها جميعا أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال بعضهم هنا أنه إذا قامت طائفة سقط عن الباقي، إذا قامت طائفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يسقط عن بقية المسلمين، وربما يكون هذا هو الأصح والأرجح، لكن هذا إذا كان هناك المعروف قد أشيع والمنكر قل، وأن الطائفة القليلة إذا قامت من العلماء الأجلاء ومن الدعاة إلى الله عز وجل فإن هذا يكفي. لكن إذا لم يكن هذا يكفي فيجب على عموم الأمة العالمين بالمنكر والقادرين على إزالته أن يقوموا له. وانظر عبد الله إلى مؤمن آل ياسين، وقد كان هناك 3 من الأنبياء يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، والله عز وجل بعث في هؤلاء الناس 3 أنبياء، ولكنه أراد أن يؤدي دورا، أراد أن يؤدي دورا علم أن غيره، علم أن غيره لا يقوم به ولا يحمله عنه، فجاء من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ليس عنده العلم الذي عند الأنبياء، وليس عنده من النصح ما يستطيعه الأنبياء، لكنه لما علم عجزه عن ذلك لم يعجز أن يدل عليهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلما علم أنه لا يستطيع أن يدعو كما يدعو الأنبياء، ولا يستطيع وليس عنده من العلم ما عند الأنبياء، لأن علمهم وحي من الله سبحانه وتعالى، لم يعجز أن يدل عليهم وأن يحرض الناس على أن يتبعوا هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ولذلك عباد الله تعلمون أن كل إنسان عليه دور في الدعوة إلى الله عز وجل. صحيح أنه لا ينبغي له أن يدعو إلا بعلم، وصحيح أنه لا ينبغي له أن يتجرأ على ما لا يعلمه، لكنه إذا كان يستطيع غير ذلك فعليه أن يقوم به، ولو كانت الدلالة على الخير، أو الدلالة على أهل الحق وأهل الصواب، أو أنه إذا سئل في مسألة وهو لا يعرفها عليه أن يأخذ بيد هذا الرجل إلى من يعرف، ويحمله إليه ويوصيه به حتى يخرجه من ضلالته، أو يخرجه من خطئه أو من جهالته، فإن ذلك واجب عليه عباد الله. فالله سبحانه وتعالى قال ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، إذا دل على خير فله في الأجر مثل أجر فاعله. وكل ذلك عباد الله رفع لدرجة الدعاة إلى الله عز وجل، المخلصين لله سبحانه وتعالى، القائمين بأمر الله عز وجل تعبدا لا رياء ولا سمعة، وإنما يتعبدون لله عز وجل. فالدعوة إلى الله عز وجل عباد الله عبادة يتقرب بها المرء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يتصور أن يترك الإنسان الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرها من العبادات. فإذا كان يتصور من المرء ترك الصلاة، فإنه يتصور منه ترك الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كانت الصلاة لا يجوز تركها، فالدعوة إلى الله عز وجل كذلك، لكونها عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويطلب الخير من الله عز وجل بها، ويطلب الخير من الله سبحانه وتعالى بها، بل هي أعظم وظيفة وظف الله عز وجل فيها الأنبياء والمرسلين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل فيه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الوظيفة التي وظف فيها الأنبياء ووظف فيها المرسلون إنما هي الدعوة إلى الله عز وجل، والداعية إلى الله عز وجل يسير على أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسير على دربه ويقتفي أثره عليه الصلاة والسلام ويدعو بدعوته. ولكن هذه الدعوة إلى الله عز وجل عباد الله تفتقر إلى مقومات. قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن سبيل الأنبياء والمرسلين وسبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى ما أنزل الله عز وجل من كتاب، وما أودعه ربه سبحانه وتعالى من سنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سبيله وطريقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على علم. فإن العبد ينبغي إذا كان يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بالمعروف عالما بالمنكر، حتى لا يأمر بالمعروف بالمنكر وهو يظن أنه يأمر بالمعروف، أو ينهى عن المعروف وهو يظن أنه ينهى عن المنكر، أو يصد عن سبيل الله وهو يظن بذلك أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من تحصيل العلم عباد الله لكي يكون العبد قادرا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم عباد الله ليست قضية واحدة، بل العلم يتجزأ، والعالم بمسألة عالم بها، العالم بمسألة عالم بها. فمن علم آية من كتاب الله بلغها، ومن علم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه، ومن علم حكما من أحكام الإسلام، ومن علم حكما من أحكام الإسلام وأتقنه عليه كذلك أن يبلغه. فإنه إذا علم هذه المسألة وأتقنها كان عالما بها. وعلى ذلك نقول أن العلم ليست قضية واحدة، وإن وليس على العبد أن يكمل جميع أنواع العلوم حتى يصير داعية إلى الله، لكنه لا ينبغي له أن يدعو بجهل، وإنما إذا أتقن آية من كتاب الله عز وجل بلغها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالذي يعلم آية من كتاب الله عليه أن يبلغها، وإذا علم تفسيرها أو شرحها فينبغي أن يبينه كذلك وأن يعلمه للناس. وإذا علم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم المراد منه والحكمة والعلل الموجودة في الأحاديث والمطالب المترتبة على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يعلمه للناس. ومن علم حكما من الأحكام الفقهية فكذلك عليه أن يعلمه للناس. فإن ذلك عباد الله يكون إن هذا يكون عالما بهذه المسألة، وعليه أن يبلغها لغيره طالما أن الغير يحتاج إليها. قال النبي قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا يدل عباد الله على أن قضية الدعوة عباد الله قضية عبادة، وأنها قضية مهمة، وأنها قضية لازمة، لكنها لها لوازم، ولكنها لها لوازم. فإذا كانت هذه القضية واجبة فاللوازم المؤدية إليها ينبغي أن تكون واجبة. فإنه إذا كان العبد لا يستطيع الدعوة إلى الله عز وجل إلا بتعلم ما يدعو إليه، فيجب عليه أن يتعلم ما يتمكن به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله مدح الله سبحانه وتعالى العلماء وميزهم عن غيرهم، وجعل الله عز وجل لهم رتبا لا يصل إليها غيرهم، أي من العلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين آمنوا يرفعهم الله عز وجل درجات، والعلماء يرفعهم الله عز وجل درجات فوق الذين آمنوا. إذا كانوا آمنوا وعلموا فإن الله عز وجل يرفعهم درجات فوق هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى بين ذلك لأن العلماء هم أخشى الناس لله عز وجل، وهم أعبد الناس لله سبحانه وتعالى. إذا كان العلم نافعا، وليس كل من حصل مسألة أو حفظ كتابا أو حفظ القرآن أو غير ذلك كان عالما، إنما العلم عباد الله في الخشية، إنما العلم عباد الله في الخشية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أشد الناس لله خشية العلماء، فإنهم كلما ازدادوا بالله علما ازدادوا لله خشية، كلما ازدادوا بالله علما ازدادوا لله خشية. ولذلك كان أخشى الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية، أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية. فإن العبد عباد الله كلما كان أكثر علما كلما كان أكثر خشية. أما من رأيته يحفظ الكتب ويحفظ المسائل وله جرأة على الله عز وجل، وله جرأة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤول هذا ويرد هذا ويرد هذا ويعرض عن هذا وينكر هذا، مما هو معلوم من دين الله سبحانه وتعالى، مما هو معلوم من دين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون عالما ولو حفظ كتب الحديث كلها وحفظ كتاب الله عز وجل وعلم دقائق المسائل، لا يكون بذلك عالما، لأن العلم لا إن لم يورث الخشية لم يكن علما نافعا. فالعلم النافع عباد الله هو المؤثر في الناس، من كان عنده علما نافعا فإن ذلك يؤثر في الناس. وأما العلم غير النافع وهو الذي يرجو به العبد منزلة في الدنيا أو نصيبا أو راتبا أو علوا في الأرض أو فسادا، فإن ذلك لا يكون له تأثير في الناس مهما حصل صاحبه، لأن ما خرج من القلب سكن القلوب، وما خرج من الحناجر لم يتعدى الأذان، وما خرج من الحناجر لم يتعدى الأذان. فربما كان العبد عنده من العلم ويحدث به، لكن الناس ربما استمعوه لكن لم يستمعوه سمع طاعة ولم يستمعوه سمع استجابة، وإنما من بركة أهل العلم النافع أن الله سبحانه وتعالى يجعل دعوتهم مؤثرة، يجعل دعوتهم مؤثرة كما كانت دعوة الأنبياء والمرسلين ودعوة أتباع الأنبياء والمرسلين في كل زمان وفي كل مكان. جعل الله سبحانه وتعالى نظارة الحق على أقوالهم وعلى أفعالهم، حتى في صمتهم كانوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى في صمتهم كانوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بما يجعله الله عز وجل من البركة عليهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، أي ومن لم يرد به خيرا لا يفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، منهما هو فرض عين ومنهما هو فرض على الكفاية. فإن المسائل التي يصحح العبد بها عبادته ويصحح بها عقيدته ويصحح بها أخلاقه ومعاملاته، فهذه واجبة فرض عين على الإنسان أن يتعلمها. أما ما كان من دقائق المسائل فإنها ربما تكون من فروض الكفايات، إذا قام بها أناس سقط عن بقية الأمة، حتى يجد الناس من يرجعون إليه ومن يصدرون عن قوله إذا أفتاهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك علوم لا يسع المسلم جهلها، وهو تعلم قضايا التوحيد وما ينافيها من الشرك، وتعلم العبادات بما تصح ومتى تبطل، وكذلك تعلم المعاملات التي يتعاملها إذا أقدم عليها، وكذلك تعلم الحلال والحرام حتى لا يأكل حراما وهو يظن أنه حلال. قال عمر: لا يبيع في سوقنا إلا من فقه البيع، وإلا أكل الربا شاء أم أبى، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لأنه إذا كان جاهلا بأحكام البيوع وهو يبيع ويشتري، فإنه ربما وقع في الربا وهو لا يدري. فالإنسان عباد الله ينبغي أن يتعلم العلوم الشريفة النافعة التي تجعله يعني صالحا في نفسه مصلحا لغيره. وأن العبد إذا لم يكن صالحا في نفسه كان تأثيره في غيره تأثيرا معدوما، لأنه عباد الله هذا العالم إذا كان نافعا نفسه وإذا كان صالحا في نفسه فإنه يشع منه النور المؤثر في غيره، وينعكس ما عنده من العلوم على غيره. أما إذا كان جسما أسودا معتما فإنه عباد الله لا يؤثر في الغير، وإنما يكون محل ظلمة وضلالة على الناس، محل ظلمة وضلالة على الناس. فإن العبد عباد الله ينبغي كما أنه يتعلم العلوم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه أن يتعلم الإخلاص وأن يمارسه، لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى جماعة ولا أدعو إلى فكرة ولا فلسفة ولا إيديولوجية، وإنما أدعو إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعوة ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تكون عصبية جاهلية، لا ينبغي أن يعقد الولاء والبراء على الأشخاص ولا على الجماعات ولا على الرايات، وإنما يعقد الولاء والبراء على الحق وإذا رأيت أهل الحق كن واحدا منهم، وإذا رأيت واحد أهل الحق فكن واحدا منهم. لا يغرنك إبليس بأن هذا تفرق وأنك تريد أن تترك هذه المتفرقات، فإن الفرقة لا بد حاصلة، فإن الفرقة لا بد حاصلة. إذا كان هناك حق وباطل فإنه لا يمكن الاجتماع على هذه الصورة، ولا يمكن الاجتماع إلا على الحق. فإن هارون عليه السلام قال لموسى: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فأنكر عليه موسى عليه السلام، لأنه إذا دعا الإنسان إلى الحق لا بد أن يتفرق الناس، لأن الناس ليسوا جميعا أهل حق. وبالتالي إذا كان هناك فريق من أهل الحق وفريق من أهل الباطل كانت هناك فرقة، لكن هذه فرقة لا بد منها، لأن أهل الحق إذا وافقوا أهل الباطل فإن هذا يكون باطلا كله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فإن هؤلاء من قريش قالوا إنما سب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا، وفرق جماعتنا لأن القبيلة الواحدة كان فيها النزاع منها يؤمنون به عليه الصلاة والسلام، ويعادون أهلهم وقومهم لكونهم على الحق وهم على الباطل، وأهلهم كانوا على الباطل. لا بد أن تحدث هذه الفرقة، فلا يأتينك إبليس فيزعم أنك لا بد أن تكون بعيدا عن هذا كله، بل إلزم أهل الحق وألزم غرزهم، فإن الجنة عباد الله هي طريق أهل الحق، هي طريق رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما ومن حوله خطوطا معوجة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرسم أن أهل الحق يكونون وحدهم في كل الزمان، بل رسم خطا مستقيما ومن حوله خطوطا معوجة، أي أنه مع وجود أهل الحق هناك أهل باطل كثيرين، وهي خطوط كثيرة رسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه دعا إلى لزوم هذا الخط، إلى لزوم هذا الخط المستقيم، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فلا يأتينك الشيطان فينزعنك عن جميع الطرق حتى طريق الحق والصواب، حتى الصراط المستقيم، بزعم أنك ينبغي أن تكون خلاف هؤلاء جميعا، ولكن ينبغي أن تكون مع أهل الحق، ينبغي أن تكثر سوادهم وأن تكثر جماعتهم وأن تؤيدهم وأن تعضدهم، كما جاء مؤمن آل ياسين من أقصى المدينة يسعى لكي يعضد دعوة الأنبياء، لكي يعضد دعوة الأنبياء ويرشد إليها، ويموت في سبيل ذلك، ويموت في سبيل ذلك. فالأمر عباد الله يحتاج كذلك إلى إخلاص، ويحتاج كذلك إلى حلم وأنات ورحمة. وإن الداعية ينبغي أن يكون رحيما شفيقا بالناس، لأن الجاهل هو كالمريض والعاصي كالمريض، يحتاج إلى نوع من المعالجة، لا يحتاج إلى قتله، وإنما يحتاج إلى نوع من المعالجة حتى يخرج من مرضه هذا. فالمعصية مرض عضال، ولكنها أخطر أنواع الأمراض، لأنها تكمن في القلب، والقلب عباد الله ملك الإنسان وهو يملكه. إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، فهذه المضغة تمكن منها المرض، ولذلك ينبغي أن نخلصه منه دون أن نؤثر في هذا القلب بأي نوع من الآثار السيئة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فقام الناس عليه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادنه فدنا، ادنه فدنا. حتى كان قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاته. أترضاه لأختك؟ قال: لا، والناس لا يرضونه لأخواتك. أترضاه لعمتك، لخالتك، لابنتك؟ وهو يقول: لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والناس لا يرضونه. ثم ضربه في صدره عليه الصلاة والسلام ودعا له، فكان أفضل شباب الحي، فكان أفضل شباب الحي. لو أنهم ضربوه أو قتلوه في هذه اللحظة لمات على ما هو عليه من السوء، لمات وهو على ما هو عليه من السوء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قام إليه كما قام إلى الرجل الذي بال في المسجد. وهذا من عظيم المنكرات، أن هذا المسجد الذي أمر الله عز وجل بتطهيره وتطييبه وبالصلاة فيه وبتعظيمه لكونها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الصحابة ليضربوه أتى رجل من الأعراب فتنحى ناحية في المسجد بعد أن صلى ركعتين وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك قد تحجرت واسعا. فما لبث أن بال في المسجد فقام الصحابة ليضربوه فقال دعوه لا تزرموه قال دعوه لا تزرموه. ثم قام إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فقال الرجل هذا بعد أن فقه، فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، فلم يضرب ولم يسب ولم يؤنب، وإنما قال لي إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان رفيقا بهذا حتى أخرجه من معصيته إلى ألا تتكرر منه أبدا، ولو قتلوه ساعتها لقتلوه على هذه المعصية وهذا الجرم الذي اقترفه وهو لا يعلم وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد اعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام هل أحسنت وأجملت؟ فقال ما أحسنت ولا أجملت. فقام الصحابة ليضربوه وربما ليقتلوه، لأن التعرض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قد يكون كفرا ينقل عن ملة الإسلام. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض أهله فأتى بما عنده فأعطاه للرجل فقال هل أحسنت وأجملت؟ قال أحسنت وأجملت، بارك الله لك في مالك وفي أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل له بعير شارب، فقام الناس فهيجوه فقال لهم خلوا لي بعيري أنا أدرى به، فجمع له من خشاش الأرض ثم دعاه فأناخه فامتطاه، فقال لو أني تركتكم تقتلوه حين قال كذا وكذا لهلك. ولكنه كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رحمة عامة ورحمة خاصة. قال الله عز وجل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهكذا كانت دعوة الأنبياء على مر العصور والزمان، كانت دعوة فيها الرحمة وفيها الشفقة. فإن قوم نوح عليه السلام سبوه وضربوه وقذفوه بالحجارة رجموه بالحجارة ومع ذلك اتهموه بالسفه وبالجنون وبغيره، وهو يقول لهم يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون والله ما جئتكم إلا بالرحمة وما جئتكم إلا رحمة، مع أنهم فعلوا كل هذا إلا أنها كانت رحمة من الأنبياء والمرسلين. لا بد أن يكون هناك حلم وأنا وربما ولا بد أن يكون هناك صبر من الدعاة على الدعوة وصبر من الدعاة كذلك على المدعوين، لأن الدعوة عباد الله لأن الدعوة مهمة شاقة وهي تعالج الإنسان، وأعظم المعالجة هي معالجة الإنسان. أنت قد تأتي بحيوان مفترس من الغابة فإذا دربته صار أليفا، لكن الإنسان ليس كذلك. لا تستطيع أن تتألفه بكلمات أو بحركات، فإنه يحتاج إلى جهد مضمن لكي تغير سلوكياته وأخلاقه وعاداته التي نشأ عليها والتي تربى عليها لكي يتحول عنها. فهذه مهمة شاقة، وهي قبل ذلك تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، وللتوفيق أسباب أعظمه الإخلاص لله عز وجل وطاعة الله عز وجل، والدعاء هو من أعظم الأسباب فإن أم أبا هريرة كانت كثيرا ما تقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو هريرة يحزن لذلك حزنا شديدا. فأتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، فأتاه وهو يبكي ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يهدي أمي، ادعوا الله أن يهدي أمي. فقال: اللهم اهدي أم أبا هريرة. فرجع أبو هريرة إلى بيته فسمع خشخشة الماء، يعني في الإناء، فقالت: عندك يا أبا هريرة. ثم خرجت من حمامها فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يدل على أثر الدعاء عباد الله، أن العبد مع كونه يبين للناس وينصحهم ينبغي كذلك أن يدعو لهم، وهذا دأب العلماء. لو نظرت إلى رسالاتهم المودعة إلى الناس يقول: اعلم وفقك الله، اعلم رحمك الله، اعلم هداك الله. فإنهم يقدمون رسالاتهم إلى الناس بالدعاء لهم بالهداية والتوفيق والسداد والثبات على الحق ومعرفته وغير ذلك، لأن الدعاء عباد الله له أثر، له أثر في تحويل الناس من الضلالات إلى الهدى. فإن هذا ما ينبغي أن يتحلى به الداعية. أعظم ذلك الإخلاص، أعظم ذلك الإخلاص، وثانيه عباد الله العمل، أن يكون له عمل صالح، فإن له تأثير في الغير، فإن له تأثير في الغير عباد الله. فإن الداعية عباد الله مثل مولد الكهرباء، إذا كان عنده إخلاص وعنده عمل صالح وعنده علم، فالناس يأخذون كل واحد منهم يوصل سلكا من هذا المولد فيستنير به. فإذا لم يكن عنده إخلاص ولا عمل صالح كان هذا مولد مخرب، كان مولد مخرب لا يضيء في نفسه ولا يضيء للغير ولا يستفيد منه الغير. ولذلك أعظم ذلك الإخلاص، ثم بعد ذلك العمل الصالح، ثم بعد ذلك عباد الله العلم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في القضية التي يدعو إليها، ثم بعد ذلك الرحمة والشفقة والأناة والحلم، ثم بعد ذلك الصبر على دعوته، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يكون هناك صبر، لأن هذه قضية مضنية، ولأنه إذا قام يدعو تعرض له الجهلاء والسفهاء وأهل الباطل، لأن هؤلاء لا يعيشون إلا في الظلام. هذه خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. هؤلاء إذا كان هناك النور والضياء فإنهم يصابون بالعمى، فتضرب الخفافيش بجناحيها لتطفئ هذا النور أو لتقتل هذا الحق، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن عنوان دعوتنا الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو عنوان دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل قال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن عنوان الدعوة سبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله هي تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به من نقص أو عيب، تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به من نقص أو عيب، وهو توحيد في توحيد في الربوبية والأسماء والصفات. وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين في عبادتهم، وما أنا من المشركين في معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، لا ينبغي له أن يكون من المشركين أو مع المشركين. فدعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى هي دعوة إلى توحيد الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك خلق الله عز وجل الخلق فقال: وما خلقت الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي أن الدعوة عباد الله، الحكمة من خلق الخلق هي توحيد الله سبحانه. فقال قتادة: يعبدون أي يوحدون، أي يوحدوا الله أو يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له. والدعوة ينبغي أن تجعل في عنوانها الأول الدعوة إلى سبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن العيب. وكذلك الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى. فهو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر وهو الحاكم، لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. وهو الحاكم لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يكون معه شريك في هذا، لا ينبغي أن يكون معه شريك في هذا. وكذلك هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. وكل ما عبد من دون الله عز وجل إنما عبد بالباطل، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هناك آلهة كثيرة من الشجر والحجر والشمس والقمر ومن غيرها من عبادة السلاطين والحكام والعلماء وغيرهم، فإن هذا عباد الله كله عباد بالباطل، لم يعبد أحد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهو المعبود الأوحد الذي يعبد بالحق ومن سواه يعبد بالباطل. فكل الدعوات والنعرات والملل الموجودة ليست عبادة لله سبحانه وتعالى، مهما زعم أصحابها أنهم يعبدون الله، وأنه لا يعبد الله عز وجل على ظهر هذه البسيطة إلا أهل الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هم وحدهم الذين يعبدون الله عز وجل. وغيرهم إنما يعبد أجساما ورسوما، ويعبد أصناما وطقوسا، ويعبد الشياطين والأحبار والرهبان والحكام، ويعبدون الهوى والشيطان من دون الله سبحانه وتعالى، ويعبدون السحرة والجان، ويعبدون الملائكة، ويعبدون الرسل، ويعبدون الأنبياء. هؤلاء لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. لا يعبد الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها إلا من أهل الإسلام العالمين بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل ينبغي أن تكون العنوان الأول، ينبغي أن تكون العنوان الأول، ليست هي العنوان الأوحد لكنها هي العنوان الأول، لأنه لا يتصور نجاة إنسان إلا بتوحيد الله سبحانه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن دعوة التوحيد ليست هي الدعوة الوحيدة ولكن هي الدعوة الأولى، لأنها النجاة في الدنيا والآخرة. ثم إذا وحد الإنسان ربه فإنه عليه من الواجبات اللازمة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فإن أداء الفرائض والعبادات من مكملات توحيد الله، من مكملات توحيد الله، لأن من توحيد الله أن تعبده، لأن من توحيد الله أن تعبده، ومن توحيده أن تعبده وحده لا شريك له، أن تعبده وحده لا شريك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبدأ بقضية التوحيد، كما أمر علي رضي الله عنه يوم خيبر، أعطاه الراية فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال: امض على رسلك، فإذا نزلت بساحة فادعهم إلى الإسلام. المقصود بالإسلام هنا التوحيد، لأنه لا يدعوهم إلى كل الإسلام، لأن هذا لا يكون في لحظة قبل القتال، لأنه لا يكون في لحظة قبل القتال، وإنما الذي يكون في لحظته قبل القتال هو الدعوة إلى لا إله إلا الله، هي التي يخرج بها الإنسان من النار إلى الجنة، من النار إلى الجنة. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما يهوديا يعوده فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فقال: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار، تولوا صاحبكم. خرج من النار بمجرد الكلمة، بمجرد قوله لا إله إلا الله ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خرج من النار. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أقاتل أم أسلم؟ قال: أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. وهذا فيه بيان عباد الله أن القضية الأولى هي تعليم الناس توحيد الله عز وجل، وتعليم نبذ الشرك والوثنية، وهم مع ذلك يتعلمون الواجبات، فإذا أتى وقت الصلاة فإنه من أهم الواجبات، فإذا دخل رمضان تعلموا الصيام فإنه يكون من أهم الواجبات، لأنه يسمى عند أهل العلم بواجب الوقت الذي ينبغي تعلمه وينبغي فعله، ويكون أوكد الواجبات في حينه، لكنه لا يصلح إلا بتوحيد الله. يعني لو أن المشركين صلوا وصاموا وحجوا وفعلوا وكذا وكذا، هذا لا ينفعهم حتى يكونوا موحدين. وهذا يبين خطورة القضية، فإن الله يقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم اربط على قلوبهم وألف بينهم، وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين وعلى الشيعة المنافقين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت له، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.